بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامع صحيح كتاب الطب باب الحث من الأذى. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب قال سمعت مجاهدا عن ابن أبي ليلى عن كعب وابن عجرة قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة والقمل يتناثر عن رأسي، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فهلك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة أو أطعم ستة أو انسك نسيكة. قال أيوب: لا أدري بأيتهن بدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله صحيح في كتاب الطب، يقول رحمه الله كتاب الطب، ثم قال: باب الحلق من الأذى. باب الحلق من الأذى، إذا أذاك شيء من جسدك الإنسان، الغار أنت محرم أو شعر أو شيء، تحلق ومخيرا في ثلاثة، أما أن تذبح شاة وإلا أن تصوم ثلاثة أيام ولا تطعم ستة مساكين. هذا على كل فدية، كل محظور من محظورات الإحرام مخير بين ثلاثة الإنسان أو إلى خمسة، وأنت حر الإنسان، فإن واحد تنفع عشرة فأنت حر. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال مجاهد حدثنا مجاهد قال عن عبد الرحمن أبي ليلى قال عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا في زمن الحديبية، الرسول عليه الصلاة والسلام تعلمون أنه حصر في الحديبية، حصره المشركون لا ينسوا المقدس، وجلس في الحديبية مدة طويلة محرمين وحصروا لا يدخلوا مكة، وبقي محرم عليه الصلاة والسلام حتى تفاوض هو وقريش على أنه يرجع هذه السنة ما يدخل مكة، لأنها غصيبة عند زعمهم، زعم كفار قريش أن دخوله غصب عليهم، ما يمكن تدخل غصب، لكن لك في السنة الجاية سنة سبع تأتي في القاعدة الشهر اللي حبسناك في هذا تأتي فيه، ولك ثلاثة أيام آمن تطوف وتسعى وتقصر وتعلم وترجع عند أصحابك ثلاثة أيام. واللي فتفوض معه سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه، فلما انتهى حلق الرسول، أمر الصحابة أن يحلقوا حتى إنهم أمرهم أن يحلقوا، فلم يحلق أحد الجزع. ليش نرجع ليش ما نقاتلهم ندخل مكة ونحمل، لكنه أمر قال: أحلقوا يا جماعة، أحلقوا يا صحابة، أحلقوا يا مسلمين، ما رفضوا. دخل على أم سلمة ساعة الغزوة مع أم سلمة رضي الله عنها الحكيمة اللي تسمى الحكيمة رضي الله عنها وارضاها، دخل عليه مغضب: ما لك يا رسول الله مغضب؟ قال: آمر بالأمر ولا ينفذ. قال: اسمعوا، قال: أمرهم يحرقون ولا ينفذ، اسمع لك ولهم لا تأمرهم، اطلع ويتعبوا طيب وخذ يحرق فاسمهم. ما تقاتلوا، تعالى الله وتقدم، انظروا ما تقاتلوا عن الحظ. خرج عليه الصلاة والسلام ودعا أبا طيبة وأمره أن يحلق فاجر، نظر الرسول يحلق يكاد أن يقتتل، كما قالت أم سلمة رضي الله عنه وارضاها، دائما ما تفرج الكرب والهم أم سلمة رضي الله عنه. حلق رأسه عليه الصلاة والسلام ورجع وذبح البعارين اللي معه، أجمال ساقها معه، منها جمل لأبي جهل فيه برة فيه فضة من هنا بابنه يغير قريش، حلق وذبح اللي معهم من المسلم، ثم رجع عليه الصلاة والسلام وأتاهم سنة سبع قاعدة، طاب هنا وسعى وجلس ثلاثة أيام وتزوج ميمونة خارج الحرم، ثم بعد ذلك رجع. المهم أنه جازاهم بالثلاثة الأيام هذه، سنة سبع سنة ست جازاهم سنة سبع إلى آخر الإنعام. والقمل يتناثر على رأسه، جاءه الرسول وهو محرم كعب بن عجرة، والقمل يتناثر من رأسه لأنه شعر رأسه كثير وهو ما هو نظيف كثير، قد يقول أن فيه بصق في رأسه أو شيء من هذا، فتجمع القمل فقال: لعلك آذاك هوى المراد. قال: نعم. قال: احلق رأسك وانسك شاد أو ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، أنت مخير. حلق رأسه، استعاد حلاق وحلق رأسه وتنظف، لأنه أكثر حتى لو أنت محرم الإنسان وأذاك رأسك أما ظهور وإلا شعر ولا شيء وأنت محرم تحلق رأسك أو تقص اللي تبي منه وتقص ظهارك الإنسان وتحلق شات البحشات أو تحلق أو تصوم ثلاث أيام أو تطعم ستة مساكين. هذه بداية المحظورات. محظورات الإحرام تسع رداءها واحد. أما أن تحلق شات البحشات أو تصوم ثلاث أيام أو تطعم ستة مساكين. باب من استوى أو قوى غيره وفضل من لم يكتوي. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغزين قال حدثنا عازم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لضعة بنار وما أحب أن أكتوي. البخاري رحمه الله باب من اكتوى او قوى غيره. من اكتوى او طلب غيره يكتوي حدثنا وفضل من لم يكتوي. وفضل من لم يكتوي حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان قال حدثنا عازم بن عمر ابن الغسيل. نعم ابن الغسيل قال حدثنا عازم بن عمر قال حدثنا قال سمعت جابر يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول نعم النبي قال إن كان في شيء من أدويتكم شفاء فبشرطة محجم أو لذعة بنار. يقول جابر رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي ثلاث شرطة محجم أو شرطة عسل أو كية بنار وأنا أكره الكي لكنه يشفي من أمراض كثيرة. الكي يشفي من أمراض كثيرة بإذن الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن عامر عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال لا رمية إلا من عين أو حمة فذكرته لسعيد بن جبير فقال حدثنا ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم. قلت ما هذا أمتي؟ هذه قيل هذا موسى وقومه. قيل انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي انظر هاهنا وهاهنا في أفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم فأفاض القوم وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا بالإسلام فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محسن أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ قال سبقك عكاشة. للبخاري رحمه الله حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل صدقه قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال عن عامر الشعبي قال عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رقية إلا من عين أو حمى. يعني لا ترقي إنسان الرقية من القرآن أو من غير القرآن من الأحاديث من الأدعية. يعني الرقية القراءة على الشيء. فلا رقية إلا من عين. يعني إنسان نظرة كالإنسان وهذه النظرة صار معها نفس الشيطان وغرة الإنسان. أما في ماله أو في مصره أو في جسده أو في شيء نظرة إنسان نعوذ بالله. بعض الناس في شر فإذا نظر إلى الإنسان نظرة فخر أو نظرة إعجاب ونفذ الشيطان في هذه النظرة فيجوز يصاب بالنفس العين. حتى بعضهم يطيح من العين يصفر من العين يطيح مغمى عليه فلا يقرا عليه الانسان الى اخره. واحد من الصحابه اغتسل في غدير في البر وراه واحد قال الله ما هو الا جسد عروس جهاز صافي. فطاح الرجل اعوذ بالله. فقال النبي عليه الصلاه والسلام علامه تقتل اخيك المسلم ليش تقتله؟ فتوضا ورشوا على الاصح فقام قال لما تحسبوا هذه. فالنظره هي العين، العين الحمى، واما الحمى فهي القرصه، قرصه الحنج او قرصه العقرب، هذه الحمى. فقال لا يلقط الا من عين او حمى. لكن سعيد بن جبير يرى ان هذا الحديث منسوخ من الحديث اللي ياتي به. قال حدثنا فذكرت لسعيد بن جبير فقال حدثنا ابن عباد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الامم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه احد حتى رفع لي سواد عظيم. يقول البخاري رحمه الله بسنده الى سعيد بن جبير رضي الله عنه ارضاه يقول لا احسن من انتهى الى ما سمع هذا الحديث لما حدثه حسين بن عبد الرحمن قال قد احسن من انتهى الى ما سمع. انظر كيف التوجيه تعالى الله وتقدس الشيخ اذا وجه تلاميذه قد احسن من انتهى الى ما سمع. سميت حديثا انتهيت اليه وعملت به انت محسن الانسان. ولكن حدثت بشيء غيره قد يكون هذا الحديث منسوخ قد يكون ضعيف قد يكون حديثك. حدثنا ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال عرضت علي الامم عرضت الامم كلها. يقول فرايت النبي يعني بالليل عرضت عليه رؤيا نوم فرايت النبي يمر معه الرهب ناس قليل 19 والنبي معه 2 و3 والنبي وليس معه. تنظر تعالى الله وتقدس نبي يبعث الى امه من الامم ما يتبعه احد يمر الحال. تعالى الله وتقدس امه من الامم يبعث لها نبي يقتلونه او ما يتبعونه يمر الحال. والنبي فرأيت الأفق قد انسد فقال لي هذا موسى وقومه. ولكن انظر الأفق الثاني يقول فرأيت ولا تموت أمواج بشرية تموت بين السماء والأرض أمواج بشرية أمم لا تحصى إلا الله. فقالوا هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم دخل عليه الصلاة والسلام حجرته فذاك الناس هذا يقول كذا وهذا لعلهم ولدوا في الإسلام لعلهم كذا لعلهم كذا. فخرجوا وهم يسرقون فقال هم الذين لاحظ هم الذين لا يسترقون. يعني ما يقول تعال اقرأ علي يا فلان فلان تعال اقرأ علي ولا تعال اقرأ على ولدي هذا ما يسترقون ما يسترقي ولا يقول اقرأ علي ما يقول هذا إطلاقا. إذا مسه المرض أو ثبت لله تعالى وتقدس وصبر واحتسب ولا يقول تعال اقرأ علي يا فلان ولا تعال اقرأ على ولدي ما يمكن. يقول هم لا يسترقون يعني ما يطلبوا الرقية والقراءة الرقية هي القراءة لا يسترقون ولا يكتوون ما يكتوون بالناس وإن كان مباح الكي الكي مباح ويشفي من بعض الأمراض لكن ما يكتوون حتى لو أصابوا المرض ما يكتوون ما يقولون ولا يكتوون ولا يتطيرون يعني ما يتطير بالغائب بالأعور يمر عليه في الصباح يطلع له عمر يتطير يطلع له مراب ولا حدأة يتطير يطلع له كذا ما ولا يتطيرون. وعلى ربه الجامع لهذا كله وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون لا يرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن نحشة رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم في رواية ورواية البخاري أنا منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر قال ادعو الله يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة. التوجيه كيف يعني مثلا مسابقة مثلا سبق ما يبي لأنه لو كان قال أنت وأنت وأنت قام الناس كلهم قال سبقك بها عكاشة. خلاص انتهت لعكاشة بن نحشة رضي الله عنه قتل في أجل في ريح الشرع في أسف الشرع هناك في سلمة جبل يسمى سلمة قريب من حائل قتل هناك قتله طليحة بن خويلد الأسدي ابن أخي هذا أسدي وهذا أسدي ولد عمه قتله هناك. نعم. باب الإدمد والكحول من الرمد فيه عن أم عدي رضي الله عنها قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حميد بن نافي عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحول وأنه يخاف على عينها فقال لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شف أحلاسها أو في أحلاسها في شف بيتها فإذا مر كلب رمت بعرة فلا أربعة أشهر وعشرة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الإثمد والكحل. باب الإثمد والكحل يعني ذكر الإثمد والكحل وأنها تنفع، ولكنها نهى الرسول الحال المحادة الإسحاد عن ميت نهاها أن تستحل إثمد ولا كحل كله حتى لو مرضت عيونها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حميد بن نافع عن حميد بن نافع قال عن زينب بنت أبي سلمة قالت عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أن امرأة توفي زوجها فاشتقت عينها فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحلة وأنه يخاف على عينها. قالت أم سلمة إن امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام مات زوجها وكانت عينها رمزت صارت حمراء، العين كلها صارت حمراء، وطالبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمح لهم بالكحل أو بالإثمد لعله يبدأ الرمز. قال لا ما دام حادة ما تكحل حتى لو راحت عينها ما تكحل. لكن لماذا لا تصبر 14 وعشرة أيام بس؟ ما تصبر بعدكم سنة كاملة، بعضكم يوم الجاهلية تجلس سنة كاملة وهي محاتم بأقبح غرفة من غرف بيتها أو صندقة أيضا ليست بغرفة، تجلس فيها سنة كاملة ثم إذا انتهت أخذت بعرة دمأة من بعر الجمل وحطته بفرجها ثم رمت به أول من يمر بها سواء حمار ولا كلب ولا شيء رمته فيه، ثم معناها أنها طهرت، يعني بزعمها أنها طهرت خلاص، ثم تطلع وتنزل في حدادها، لكن سنة كاملة بأقبح حس وأقبح فندته وأقبح شيء، في سنة كاملة بهذا الشيء نعوذ بالله. ثم بعد ذلك تأخذ البعرة وترمي بها أول من يمر بها من حمار أو كلب أو أي شيء ترمي بها، ثم معناها أنها تطهرت الآن. فلماذا 14 10 أيام تعجلون لك تفسرون لك بحكم الله تعالى وتقدس؟ الشاهد أنه حي نهرم رفض عليه الصلاة والسلام أن تكتحل وهي محال. باب الجذام. وقال عفان على رحمه الله حدثنا سليم بن حيان على حدثنا سعيد بن مينا على سميد أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الجذام ذكر الجذام وأنه مرض أنزله الله تعالى وتقدس، وورد فيه فر من المجنون كما تفر الجذام، هو أكلان يأكل الأصابع بإذن الله، الأصابع بأطراف اليدين والرجلين يأكل حتى ينزل اللحم هذا كله اللي عند الأظفر، ينزل الظفر الأظفار تنزل اللحم فيها، هذا يسمى جذام. جاء ابن عقيب رضي الله عنه فيه جذام وجاءوا على ما أثنين من اليمن وقال لهم عمر بن الخطاب وهو الخليفة ذلك اليوم انظروا أخاكم هذا كيف الجذام أكل يديه ورجليه. قالوا أما أننا نرفعه ما نقدر لكن نوقفه ما يأكل ما يزيد، قال ما نبي إلا كذا، قال عطونا حنظل، فجابوا كيس حنظل فصار واحد أخذ وحدة من الحنظل وواحد أخذ وحدة، صاروا قالوا اصطحوا على بطنه يبرك على رأسه وعلى ظهره واحد أو اثنين لأنه يبي يفر بيونس الحرارة، فشلقوا الحنظل وصاروا يدركون القدم هذا يدرك قدم هذا يدرك قدم وهو يفور ينزل الزبد من أخمه ويفور يصيح ينزل الزبد من أخمه وهذا توقف بإذن الله الجذام عن معيقين رضي الله عنه. فالشاهد أنه أكلان يأكل اللحم اللي عند الأطراف حتى تنزل الأبخور اللي فيه الأبخور اللي نشبك باللحم تنزل بإذن الله، هذا الجذام نعوذ بالله منهم. فيقول نعم حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا قال حدثنا أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا حامة ولا سفر وبر من المجنون كما تفر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى يعني العدوى ما في عدوى، أن الجمل يعني جمل كما يقولون، جاء واحد يقول إبلي كلها حمر ما عندك أحسن منها تدخل عليها الأقرب يجربها، قال من أقرب الأول من أقربه والله خلاص، إذن كل الأقرب من الله تعالى وتقدم. لا عدوى تعتقد العرب أن العدوى تنقل من جمل إلى جمل ومن بقرة إلى بقرة وغيره من الحمى تنقل من هذا إلى هذا من آدم إلى آدم، فنفى الرسول أن العدوى أنها تأتي بنفسها، أما أنها تأتي من الله نعم، تأتي العدوى والمرض يأتي من الله وينقل المرض من هذا إلى هذا في أمر الله نعم، لكن كونها بنفسها تنتقل لا، نفى الرسول أن تنتقل بنفسها، لا عدوى يعني بنفسها تنتقل هذه العدوى لا، لكن بأمر الله نعم تنتقل العدوى بإذن الله وأمر الله تعالى وتقدم. ولا طيرة، التطير هذا يتطير الإنسان بحدأة ولا حبارة ولا شيء، حينما يطلع من بيته بيسافر يشوف عصافير كل شيء، ولا يشوف واحد يقتل واحد، ولا يشوف غراب يقتل غراب، ولا حمامة تقتل، ما يرجع ما يروح ما يسافر، يقول هذا اليوم هذا يوم شؤم ما أسافر، يرجع يتطير ويرجع. هذه الطيرة، الطيرة كلها وهي كثيرة أنواعها وأشكال الطيرة كثيرة، لكن نفاها الله تعالى بالقدر، لا طيرة لا عدوى ولا طيرة ولا صفر، يعتقدون بشهر صفر ويقال إن صفر حنش يمسك، حية تمسك، حية شيطانية تمسك القلب وتمص القلب، هذا يعتقدون هذا. فقال الرسول ولا صفر، لا شهر صفر فيه شر، شهر صفر أشهر من شهور الله تعالى وتقدس، لا خير فيه ولا شر إلا بإذن الله، مثل الشهور اللي غيره صفر مثل غيره، لكن العرب يعتقدون بصفر أن فيه الشر، ولا يتزوجون فيه ولا يسافرون ولا يعملون حاجة مطلقا، يجلسون بيوتهم حتى يخرج صفر، فالشاهد أن صفر لا خير فيه ولا شر إلا بإذن الله، بأمر الله تعالى وتقدس، خيره وشره كله بأمر الله، مثل الشهور اللي غيره صفر، ولا عدوى ولا طيرة ولا صفر، يعني أن صفر لا يجد نفسه. وقيل أن صفر حية تمسك القلب وتمص الحروف، تمص حتى يصير الإنسان نحيف مرة واحدة ويتلف بإذن الله. الشاهد لا هذا ولا هذا، نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال في آخر الحديث: وفر من المجلوم فرارك من الأسد. عندنا عاد حديث آخر المقابل لهذا، الرسول يقول فر من المجلوم فرارك من الأسد، ومع هذا أكل مع مجلوم، فكيف نقول هذا وهذا؟ يقول الجمع بينهما أنك إذا كنت مؤمن متوكل على الله تعالى وتقدس لا تلتفت لغير ربك يجوز أن تأكل معه، وإذا كنت لا تخاف أوه أنا كنت معه وجاني الضرر وجاني العدوى وجاني كذا لا تأكل معه، صار إيمانك هش وقليل فأنت لا تأكل مع المجنون، وإن كان إيمانك قوي ومتوكل على الله تعالى وتقدس وأن ما صابك لم يكن ليخطئك كن معه الإنسان. فالرسول أكل مع مجذوم وقال فر من المجذوم فرارك من الأسد. باب المن شفاء للعين. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك سميد عمرو بن حريث قال سميد سعيد بن زيد قال سميد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القمعة من المن وماؤها شفاء للعين. قال شعبة: وأخبرني الحكم بن عتيبة عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة: لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك. يقول البخاري رحمه الله: باب المن شفاء للعين. المن شفاء للعين، المن ينزل من السماء، المن ينزل من السماء وماءه شفاء للعين، والكمعة من المن وصار الشفاء وماءها شفاء للعين، يعني المن هو الأصل، المن ينزل من السماء لبني إسرائيل يأكلونه، والطير الصفارة هذه اللي معروفة الآن الصفارة طير من الطيور يأكلونها، أعطاهم الله إياها يأكلونها، المن والصفارة هذا رزقهم لما خرجوا من البحر صاروا بالصحاري في سينا إلى آخره. فالشاهد أن المن هو الأصل، ينزل من السماء المن وشفاء وماءه شفاء للعين، والكمعة من المن وماءها شفاء للعين، لكن بس هل الماء يؤخذ وتحمى بالنار ولا تؤخذ هي الكمعة ثم تعصر ثم تحب بالعين وتشفى للعين، الله أعلم هل هي تطبخ ولا. والظاهر أنها تؤخذ من التراب وتعصر ماءها في إناء ثم تكثر بالعين ما تحط على النار، بعضهم قال تحط لكن ما يطلع ما جاء عنها تحط على النار. فالشاهد أن الكمعة من المن وماءها شفاء للعين. حدثنا محمد بن المثنى، يقول البخاري حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وعمرو بن حريث صحابي رضي الله عنه صحابي يروي عن صحابي قال قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم القمعة من المن وما هو شفاء للعين. يقول سعيد رضي الله عنه الرسول يقول عليه الصلاة والسلام القمعة من المن وما هو شفاء للعين. القمعة ما تنبت في الحجاز هنا مرة واحدة ما عاد تنبت، ما تنبت إلا عند العرفج، والعرفج ما ينبت إلا في الصحاري اللي ينبت فيها القمعة. القمعة والردة الردة أو شيء من هذا تكون مع العرفج، فالعرفج ما ينبت إلا في الصحاري البر الصحاري البرية. وأما الحجاز كله ما يشوف فيه من ولا يشوف فيه قطعة لأنه ما هو أرض للنباتات اللي تنبت في البر. قال جوبة وأخبرني الحكم بن عتيبة عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال جوبة لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك. يقول شعبة رضي الله عنه حدثني الحكم بن عتيبة الحكم بن عتيبة قال عن الحسن العراني عن الحسن العراني قال عن عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنهم أجمعين قال لما حدثني الحكم بن عتيبة لم أنكره من حديث عبد الملك بن عمير لأنه رواه الحكم بن عتيبة رواه عن عبد الملك بن عمير عبد الملك بن عمير ورواه غيره عن عبد المكرم وصار اثنين كلهم واحد تابع للثاني. باب اللدود. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا زبيان قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت قال وقالت عائشة لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدوني قال قلنا كراهية المريض للدواء فقال لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلى العباس فإنه لم يشهدكم. يقول البخاري رحمه الله باب اللدود. اللدود مع الفم من بين الأسنان من هنا يجيب مثلا قارورة لها فرطم صغير تحفظها اللدود واللدود أحيانا يصير من القف وأحيانا يصير من الأدوية الثانية ثم يوضع هنا مع بين الأسنان ثم يصب عليه يروح مع الحلق بإذن الله ينزل على الصدر على الصدر إن كان في حمى أو في جنبة أو في شيء يزيله بإذن الله. الشاهد يقول حدثنا علي بن عبد الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال عن موسى بن أبي عائشة عن موسى بن أبي عائشة قال عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال عن ابن عباس وعائشة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنهما قال عن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. هذا ساقته عائشة بطريق الحديث قبل النبي أبو بكر جاء بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالسنة بعيد مكانه وعلم أن الرسول مات فجاء عليه رضي الله عنه أبو بكر وقبل الرسول وهو مسجى على سريره رضي الله عنه ما تفرغ له ما حصل الفراغ له حتى يدفن يومين أو ثلاثة هو في مسجى على سريره عليه الصلاة والسلام يدخل الناس يصلون عليه أول الرجال ثم النساء ثم الصبيان يومين حتى فرغوا من ثقيفة بني ساعدة وصار الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. بعد ذلك انتبهوا للرسول عليه الصلاة والسلام وحفروا له ودفنوه. فالشاهد أنه أتى إلى الرسول وقبله ثم بعد ذلك قالت عائشة أننا الرسول كان مريضا عليه الصلاة والسلام فلزئنا بالعود فغلقناه طبينا فخمه وهو يقول لا تلدوني لا تلدوني لا تلدوني ولكنهم قالوا هذا كراهية الدواء هذا المرض وكراهية الدواء. ثم غش عليه ثم أفاق عليه الصلاة والسلام فقال ألم أقول لكم لا تلدوني لم يبقى أحد في البيت إلا لد إلا عم العباس لأنه أنظروا له أنه لم يحضركم ما حضركم إلا لم يبقى أحد فقام واحد منهم أو العباس ولدهم كلهم صبوا بصفامهم وسلوكهم من الدواء اللي صبوا في الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال أتوني بسبع شرب تحوني بها ليكلم الناس وكان عند حفصة رضي الله عنها طش كبير وقعد فيه وصبوا عليه من الكرب التي لم تصف أوقيتها إلى وسيأتي هذا الحديث. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال اخبرني عبيد الله عن ام قيس قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علقت عليه من العذرة فقال على ما تدغرنا على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفياء من ذات الجنب يسعة من العذرة ويلد من ذات الجنب. فسمعت الزهري يقول بين لنا اثنين ولم يبين لنا خمسة. قلت لسفيان فإن معمرا يقول أعلقت عليه قال لم يحفظ أعلقت عنه حفظته من في الزهري. ووصف سفيان الغلام يحنك بالإصبع وأدخل سفيان في حنكه إنما يعني رفع حنكه بإصبعه ولم يقل أعلق عنه شيئا. يقول البخاري رحمه الله بابه تابع للباب تابع. حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة من العذرة يعني من الجملة الجويزات هذه يسمونها اليوم الجويزات من هنا الجملة بإذن الله الزيح الطفل يمكن ما يقدر يبلع الطفل ما يقدر إلى 10 إلى 15 سنة يصيب الجويزات تعدى 15 مع السجين. الشاهد أنه يحطونه هنا ثم تجعل خرزة هنا وخرزة هنا وتجعل الحبل وتجر الحبل علشان ترتفع الجويزات يعني ترتفع عن الجويزات. فاتت النبي عليه الصلاة والسلام والطفل فيه هذا الحبل وفيه الخرج فقال على ما تعدفنا هذا الحباب وهذا الخرج على أولادكم تسمونه هو العود القسط الهندي فإن حرارته تفقع بإذن الله الجمل فلدي تبقى على خشمه ولا على بين أسنانه. أما لدود ولا صعود فأعطيه بإذن الله إذا نزل ووصل إلى الجملة هذه فقعها بإذن الله من حرارته ويعود القسط الهندي يبقى الجملة ويستريح الغلام ويستريح أنت على ما تختن أولادكن. فالشاهد أن حبث خرز هنا وخرز هنا ومعلقة الخرز بحبل فوق رأس الطفل ثم إلى صاح وشافته تلوى جرت الحبل على تسترتفع الجملة ويرتاح قليلا. قال على ما تفجأت به هو اللي بال على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام ولد أم قيس عكاشة بن محصن بال على ثوب النبي ودعا بما ورشه ورش. فالشاهد أن الجملة العذرة التي يقال لها اليوم الوزاد هي من الزيح ينبت أنه عالج بالقصة الهندية. اليوم ما ذي يعالجون الأفضل بأي شيء مع أنها قلت ما عاد فيها تذكرها أحد عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه تبات وعشياء. قال عليكم بهذا العود القصة الهندي يأتي من الهند وقال أنه شجر ينبت هناك والله أعلم عود خشبة ولكنه حرارته تفقع الجمل الذي مسك الرئة وتفقع الوجات تفقع كل شيء حرارة حار مرة حار كأنه نار إلى نزل كأنه نار يفقع كل ما وصل إليه يفقعه ويفقع الرئة التي مسكها المرض إلى آخره. الشاهد يقول ولم يبين لنا وبين عود القصة الهندي شفاه من سبعة أدواء وبين اثنين منها العذرة ومنها الجنبة ولم يبين خمسة. يقول الزهري باب. قال رحمه الله حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه في أي مرض في بيتي فأذن فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس وآخر فأخبرت ابن عباس قال هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمع عائشة؟ قلت لا. قال هو علي. قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه حريفوا علي من سبع قرب لم تحلل أوقيتهن لعلي أعهد إلى الناس. قالت فأجلسناه في مخضب بحفظة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفرنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا عن قد فعلتن. قالت وخرج إلى الناس فصلى له وخطبهم. يقول البخاري رحمه الله يقول البخاري رحمه الله حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر ويونس قال عن الزهري قال عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام دعا أمرنا أن نأتي به بسبع ونصب عليه ما بسبع قرب لم تحل أو كيتهن, يعني بثنا في الليل ولم نحل أو كيتهن, فوضعناه أزواجه حفصه وعائشة وصفية وضع من حضر من أزواجه قاله ووضعوه في طش كبير لحفصه وضعوه فيه ثم صبوا عليه من القرب السبع التي كان برودتها الثلاجة أحسن من الثلاجة, ربنا قال أو بيده أن قد تحذلنا خلاص تحذلنا, ثم تلبس عليه الصلاة والسلام وخرج إلى الناس كأنه نشط قليلا وخطبهم ووضعهم ونهاهم وأمرهم لأبي بكر الصديق وأن الخلافة له وأنه هو اللي يصلي وأمرهم أن لا يختلفوا في الشريعة ولا يختلفوا في دينهم وكتابهم إلى آخره, باب العزرة. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محسن الأسدية أسد خزيمة وكانت من المهاجرات الأول التي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة, أخبرت أن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد علقت عليه من العذرة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تداغرن ولادكن بهذا العلاج عليكم بهذا العود الهندي, فإن في سبعة أشفياء من هذا ذو الجنب يريد القسط وهو العود الهندي. وقال يونس وإسحاق بن راشد عن الزهري علقت عليه. ذكر في الحديث الأول ابن عباس رضي الله عنه صلاة المصيبة تقول له عائشة إنه نقل مع رجلين, حمله رجلين أحدهم العباس ولم تسم الثاني, لماذا؟ لأنها تكره علي رضي الله عنه, لأنه لما استشار الناس استشاره في عائشة رضي الله عنه أيام الإف قال له يا رسول الله أنت سواها كثير ما ليش تحزن وليش تأذي نفسك وتحزن فسمعته وكرهته من تلك الساعة, ليه يأمره بطلاقها؟ ليش علي ما أسامة بن زيد فقال يا رسول الله والله ما نعلم عليه إلا خيرا ولا تجد أحسن منه, ما نعلم عليه إلا خيرا ولا تجد أحسن, فعائشة كرهت علي من تلك الكلمة حتى أخذت الجيوش وحاربته بالكوفة. انظر من هذه الكلمة حاربته لما صار خليفة حاربته بأخذت الجيوش حاربته بالكوفة, فحاربته بالكوفة تحاربه من هذه الكلمة. يقول ابن عباس رضي الله عنه لعتبة هل تعلم من هو الثاني؟ حمله اثنين أحدهم العباس ولم تذكر علي ورجل تقول ورجل, قال تعلم منه الثاني؟ قال لا, قال علي رضي الله عنه, لكن عائشة لا تذكر اسمه إطلاقا. باب العذرة. باب العذرة حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة شعيب يقول حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال حدثنا عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان عن عبيد الله بن عثمان قال عن أم قيس بنت محصن محصن الأسدية أسد خزيمة. لاحظ البخاري رحمه الله يبين القبائل, أسد خزيمة لا أسد قريش, قريش فيها قبيلة تسمى بني أسد وخزيمة فيها قبيلة تسمى بني أسد, فهي من أسد خزيمة لا أسد قريش. قال أتت النبي عليه الصلاة والسلام وهي معلقة ولدها بحبل, خرج هنا وخرج هنا وترفع الحبل علشان يرتاح الطفل قليل لا صح لا يصير, فقال على ما تقتلنا أولادكنا وجعلنا عود قص هندي فأعطيه مع خشمه ولا ما بين أسنان الصعود ولا وصل بإذن الله إلى الجملة فقعها, لأن حرارته جعلنا في خاصية حرارته وصل إلى الجنبة أو إلى الويزة فضعها بإذن الله يفضع الجملة الجاية يفضعها بإذن الله يفضعها بإذن مرة واحدة, وهو الذي بال على ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام. باب دواء المبتون. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه فقال اسقه عسلا فسقاه فقال إني سقيته فلم يجد إلا استطلاقا فقال صدق الله وكذب بطن أخيك. تابعه النضر عن شعبة. يقول البخاري رحمه الله باب المبطون الدواء من البطن إذا مغصت الإنسان أو صار إسهال أو شيء فالعسل شفاء بإذن الله لأن الله ذكره فيه شفاء للناس لأنها ترعى من الأزاهير وكل نحلة ترعى أزاهير روضة فتلقيه مشروبا شفاء من العسل وكل نحلة ترعى أزاهير روضة فتلقيه مشروبا شفاء من العسل. الله ذكرنا فيه شفاء للناس. الشاهد قال حدثنا أبو البخاري محمد بن بشار ابن بشار قال حدثنا جعفر أبو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا قتادة قتادة قال أنا بالمتوكل أنا بالمتوكل قال حدثنا أبو سعيد الخدري أبو سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه. يقول جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن أخي استطلق بطنه فقال أسقه عسلا. ذهب الرجل وأتى وقال سقيت ما نفع قال أسقه عسلا. الثالثة فصدق الله وكذب بطن أخيه أسقه عسلا فسقاه. الرابعة فشفاه الله تعالى وتقدم. يعني معناها أن المرض اللي في بطنه شديد جدا والذي يسمونه القولنج الأرياح الغليظة اللي يسمى القولنج سقاه في الأول ما نفع لأنه كثير المرض سقاه ثاني كذلك ما نفع لأن المرض كثير أيضا بالثالثة خف. الرابع جعل مرة واحدة صدق الله وكذب بطن أخيه. لا شك أن العسل في شفاء لكل داء. باب لا سفر وهو داء باب لا سفر وهو داء يأخذ البطن. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا سفر ولا غامة. فقال عربي يا رسول الله فما بال إبل تكون في الرمل كأنها الذباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال فمن أعدى الأول. رواه الزهري عن أبي سلمة وزنان وأبي زنان. نقف على هذا الباب. اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.